قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. عباد الله، لقد دلت نصوص الوحيين الشريفين على سعة مفهوم الصدقة، وأن ما كان منها مالياً فإنه غير محصور في الفقير والمسكين، وإن كان فضل الصدقة عليهما ثابتًا جزيلًا، وأن ثمة أبوابًا وسبلًا يلج منها العبد المنفق مهما قلت جيدته إلى ديوان المتصدقين، ويلحق به ركب ذوي اليسار المنفقين، منها الإنفاق على العيال والأهل، بل والإنفاق على النفس. قال عليه الصلاة والسلام: إذا أنفق الرجل على أهله نفقة يحتسبها فهي له صدقة. أخرجه البخاري في صحيحه من حديث أبي مسعود البدري رضي الله تعالى عنه. وقال عليه الصلاة والسلام: دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار أنفقته على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجراً الذي أنفقته على أهلك. أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. والصدقة على النفس بإغنائها مقدم على النفقة على الأهل. أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أعتق رجل من بني عذرة عبداً له عن دبر، فقال له: أنت حر بعد موتي. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: ألك مال غيره؟ فقال: لا. فقال صلى الله عليه وسلم: من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله العدوي بثمانمائة درهم، فجاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فدفعها إليه، ثم قال صلى الله عليه وسلم: ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك، فإن فضل عن قرابتك شيء فهكذا وهكذا، يقول: فبين يديك وعن يمينك وعن شمالك. وقال عليه الصلاة والسلام: خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، وابدأ بمن تعول. أخرجه الإمام البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. عباد الله، حديث أبي ذر المتقدم وغيره من النصوص النبوية المباركة شواهد على النوع الثاني من أنواع الصدقة بمفهومها العام، وهو كل بر وإحسان ينفع به المسلم نفسه أو يتعدى نفعه إلى غيره. فكل ذكر لله تعالى صدقة، وإعفاف النفس والزوج بقضاء الوطر المباح صدقة، وكل معروف صدقة، كما قال ذلك الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. ومعونة ذي الحاجة الذي لا يقوى على تدبير أمره لعجزه بمرض ونحوه، كل ذلك صدقة. ومن لم يطق شيئا من ذلك فإن إمساكه عن الشر وكف أذاه عن الخلق صدقة منه على نفسه. قال عليه الصلاة والسلام: على كل مسلم صدقة. قالوا: فمن لم يجد؟ قال: يعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق. قالوا: فإن لم يجد؟ قال: يعين ذا الحاجة الملهوف. قالوا: فإن لم يجد؟ قال: فليعمل بالمعروف وليمسك عن الشر فإنها له صدقة. متفق على صحته. ومن وجوه الصدقة أن يغرس المسلم غرساً أو يزرع زرعاً فينتفع به إنسان أو حيوان. قال عليه الصلاة والسلام: ما من مسلم يغرس غرساً أو يزرع زرعاً فيأكل منه إنسان أو طير أو بهيمة إلا كان له به صدقة. أخرجه البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. نفعني الله وإياكم بهدي كتابه وبسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله كما يحب ربنا ويرضى، والشكر له على آلائه التي تترى، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد خير الورى. أما بعد، فإن كلما أعان المسلم أخاه عليه من جلب نفع أو دفع ضر أو إزالة مكروه أو أدخل السرور عليه، كل ذلك صدقة. قال عليه الصلاة والسلام: إفراغك من دلوك في دلو أخيك صدقة، وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر صدقة، وتبسمك في وجه أخيك صدقة، وإماطتك الحجر والشوك والعظم عن طريق الناس لك صدقة، وهدايتك الرجل في أرض الضالة صدقة. حديث حسن أخرجه البخاري في الأدب المفرد والترمذي وابن حبان وغيرهم. وكلمة طيبة يتعلم بها الجاهل أو يستيقظ بها الغافل، وفأل حسن يلقيه المسلم على مسامع أخيه، أو دعوة صالحة يودعه بها أو يستقبله، كل ذلك له صدقة. قال عليه الصلاة والسلام: والكلمة الطيبة صدقة. متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وقال أبو الدرداء رضي الله عنه: ما تصدق رجل بصدقة أفضل من موعظة يعظ بها جماعة فيتفرقون وقد نفعهم الله بها. اللهم يا فتاح يا عليم، امنحنا الفقه في الدين، وعلمنا سنن سيد المرسلين، واجعل لنا نورا نمشي به في العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين الذي نصح لأمته، فما ترك خيرا إلا دلها عليه، ولا شرا إلا حذرها منه، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن تابعيهم، وعنا معهم بفضلك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واخذل أعداءك أعداء الدين، وانصر عبادك المؤمنين يا قوي يا عزيز. اللهم آمنا في أوطاننا ودورنا، وأصلح اللهم أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وأيد بالهدى والحق إمامنا خادم الحرمين الشريفين. اللهم أعنه وولي عهده على ما فيه صلاح أمر العباد والبلاد يا رب العالمين. اللهم وفق جميع ولاة أمور المسلمين للعمل بشريعتك والتحاكم إلى سنة نبيك صلى الله عليه وسلم يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.